بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كالذي تقول، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الجمع الكريم، معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس وهذه المجالس في هذا اليوم هي في مذاكرة شأن يتعلق بأعمال القلوب، وبين يدي ذلك ننبه على ثلاث مسائل. فأولها العناية بالقلب وتفقده وتهذيبه وتصفيته. تجيبه من جنب أحسن. أي نعم. فالعناية بالقلب أمر مهم جد مهم، وهذا ما اعتنت به الشريعة في أصولها ومواردها وفي تربية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمؤمنين، لأن صلاح القلب صلاح للعمل ولسائر القول والحال وصلاح الجوارح. ولهذا جاءت شرائع الله جل وعلا دائرة على تحقيق هذا المناط، وجمارته وأصله في تجريد التوحيد وتحقيقه لله رب العالمين. وأنت أيها المسلم، وأنت يا طالب العلم، لا بد أن يكون لك مع قلبك مراقبة ومراجعة وتفقد، ولو لم يكن في ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا شيئا أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. تدرون ما هو؟ الشرك الخفي، وهو الرياء، وبينه صلى الله عليه وسلم بصورة من صوره. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا يتعلق بالقلب. وإني أسألكم، لماذا خاف علينا الرياء أعظم من مخافته علينا الدجال، مع أن الدجال أعظم وأشنع وأفظع فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ لما؟ اللي يعرف يعطينا يمناه، لا عدمناه. أنت مش اللي حطيته عندي الحين، هذا لك. واحد، اثنان، فعززنا بثالث، أربعة. ها يا ولدي أنت. بسم الله. لأنه خفي. طيب، بس تبدي حارة، تبي جوابا يبردها يا مل الشحم. ايه تم. ايه احنا ما نتكلم على حكمه يا ولدي. لماذا خاف علينا الرياء الشرك الخفي أعظم مما خاف علينا المسيح الدجال، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه للسنن. فدل على أنه خاف علينا شيئا أعظم من مخافته الدجال على فظاعة وشناعة فتنة الدجال. ها تفضل. أي أي ها سم أي والرياء ما يدفع بالقرآن، الرياء ما يدفع بالقرآن. أي لا نطيل عليكم لسببين اثنين. الأول أن الدجال سالم منه من مات قبل ظهوره، ولهذا فتنة الدجال على من؟ على من يظهر عليهم. أما الرياء فلا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخره ولا في أثنائه. وضح هذا السبب. السبب الثاني أن الرياء يسير وقد يتهاون به الإنسان لخفائه، وقد لا يبالي به مرة والثانية إلى أن يستملسه، وإذا كثر الإمساس قل معه الشعور والانتباه والإحساس، بينما الدجال تأتي فتنته مرة واحدة فيندرج فيها الكثيرون ويسلم منها الموفقون المخلصون من عباد الله. فهذه ناحية مهمة تؤكد هذا الأصل، وهو أن تعتني أيها المسلم بقلبك تفقدا ومراقبة وتنويعا في أفراد العبادات القلبية مع الله. فالرجاء عبادة قلبية، والخشية وهي كمال الخوف عبادة قلبية، والتوكل والمحبة وحسن الظن والثقة، فهذه العبادات القلبية مهمة وهي المحركة للقلب وللبدن. المسألة الثانية في مضامين هذه الرسالة، وهي التحفة القلبية في الأعمال، التحفة العراقية في الأعمال القلبية للشيخ رحمه الله، وهذا اسم لم يسمه الشيخ لكتابه، وإنما اجتهد فيه المجتهدون من أصحاب الشيخ ومن بعدهم. مضامينها على شأن القلوب والذكر الذي هو حياتها وسلامتها من المنغصات والعوارض، وأعظمها الشرك بنوعيه، الأكبر والأصغر، ومداره على الشرك الخفي كما يأتي إن شاء الله، وما يتعلق بالصبر لأن الصبر عبادة قلبية، والرضا والقناعة وحسن الظن ورجاء الله سبحانه وتعالى. هذه المضامين تكررت في هذه الرسالة، وضمنها شيخ الإسلام التنبيه على غلط الغالطين وابتداع المبتدعين. المسألة الثالثة، هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام لأحد أصحابه وأظنه من العراق، ولهذا نسبت إليه كسائر مختصراته. فالعقيدة الواسطية كتبها لأحد العلماء من أهل واسط وهو رضي الدين الواسطي، والتدمرية كذلك لأحد العلماء من أهل تدمر، والحمويتان الصغرى والكبرى كتبها لإخوانه في حماة مسائل الصفات في انحراف متأخر الأشاعرة في هذا الباب، والقبرصية وهكذا. فهي رسالة كتبها لأحد إخوانه وخواصه من أهل العراق بطلب منه كما يأتي في مقدمتها. ما نستطيع أن نشرحها، ليه؟ لأني لست كفءا لذلك، وإنما نتذاكر حنا وإياكم في هذه الرسالة، وعلى شيء من التيسير ما يسره الله من التعليق لعلنا أن ننهيها، فإن لم ننهنا فلنا سلف صالح. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله وسائر علماء المسلمين لا أعرف أنه أتم كتابا من أوله إلى آخره إلا كتابين، من يعرفهما؟ أبيك تفكر قبل الاجتهاد، أما إذا اجتهدت وما فكرت تجيب العيب. ها، اللي يعرف يعطينا يمناه يا أخواني. شيخنا رحمه الله لم يتم إلا كتابين لمنهج راقي سلكه في تعليم العلم يصلح للمتقدمين وكبار المتوسطين. ما الكتابان؟ سم. أيوة. ها. لم يتم الشيخ فيما قرأنا عليه إلا كتابين، الموافقات للشاطبي وكان حفيا به، والكتاب الثاني شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير للفتوح ابن النجار رحمه الله في الأصول. وغالب ما مررنا عليه رحمه الله حنا والمشايخ قبلنا والإخوان معنا يقرأ من الكتاب ربعه ثلثه إن غلبت الروم، ويقول بعده الباقي حلوها أنتم. وهذا من تعويد العالم الطلاب أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم لئلا يكون اتكال كلي على الشيخ، وهي طريقة راقية في تعليم العلم قل من يعمل بها من العلماء، وكان الشيخ يسلكها مع الطلاب يقول خلاص الباقي حلوها أنتم، معنى حلوه تفقهوا فيه وتفهموا فيه. وأظن التحف العراقية بيلحقها هذا، وهذا الظن بكم. وهو مهم لك يا طالب العلم أن لا يكون همك من الدرس فقط وقته ولا من الدورة وقتها، بل تغذي نفسك بالعلم، لأن العلم إما غذيت نفسك منه وإلا يبس، كالشجرة إن عاهدتها بيسير الماء لا بكثيره ثبتت وأورقت وأينعت وأتت ثمارها، فإن أكثرت الماء عليها في أول الأمر وتركتها في آخره ما ينفع إلا لثل، هو اللي ينفع لأن عروقه تصل. فأنت في العلم على هذا النحو، غذي نفسك منه واجتهد فيه وتابعه وراجعه، ولن يبقى لك من العلم إلا ما حفظته أو راجعته. وهذه مسألة يغفل عنها طلاب العلم في الأزمان المتأخرة، وهي مسألة الحفظ، فإنه يجتهد في الحفظ فيوفق، فإذا ترك مراجعته انشغل عنه وذهب. وكان شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله يقول إذا عجزت عن حفظ العلم حفظ متنه فكرره تكرارا تبقى فيه أصوله في قلبك فتنتفع، لأن الحفظ ما هو بغاية. انتبهوا، ترى بعض طلاب العلم يغلو في الحفظ، الحفظ وسيلة وليس بغاية. ما الغاية؟ الغاية أن تنتفع بهذا العلم وتعمل به، ويتأتى هذا بأن تبقى معانيه ورسومه وأصوله وجماع مسائله في قلبك. نبدأ مستعينين بالله سائلينه الهدى والتوفيق والإعانة والتسديد، وأن يجعله خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره، إنه سبحانه جواد كريم. يا شيخ خالد بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. هذه خطبة الحاجة، وقد جاءت فيها روايات كثيرة، والأصل فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدمها بين يدي حاجته، ومن جملتها أنه يحمد الله ويثني عليه، هذه أصولها، ولهذا يتنوع العلماء في هذه الخطبة. نعم. فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له، وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. نعم. ذكر في هذه الديباجة رحمه الله سبب تأليفها، أنه إجابة لبعض من أوجب الله عز وجل لهم الحق في الإجابة، وهذا من أصل النصح الذي أوجبه الله بين المؤمنين. ففي حديث جرير بن عبد الله البجلي المشهور في صحيح مسلم وغيره، وقال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وذكر قبلها مضامينه، لكن أشار الشيخ هنا إلى أن هذه جملة كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي تسمى بالمقامات والأحوال. تسميتها بالمقامات والأحوال اشتهر عند من؟ عند المتنسكة ومنهم المتصوفة. ولهذا لا مانع من ذكر المصطلح، لكن لا على معنى أهله من المخالفين. مقام القلب وأحواله هي الكلمات المختصرة التي أشار إليها في هذا الأصل الذي دارت عليه مسائل الديانة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأنه محل الروح. وهذا كاف في توجه عناية المؤمن لإصلاح قلبه بينه وبين ربه. نعم. والناس فيها على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. هذا أصل عظيم ذكر فيه أرجح أقوال أهل العلم في أحوال أهل الإيمان الثلاثة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. تنوعت عبارات العلماء في هؤلاء الثلاثة. ما أورده الشيخ ها هنا هو أعدلها وأوسطها. فالظالم لنفسه مؤمن موحد، لكنه ظلم نفسه أو بقها بماذا؟ بما فعل من المعاصي وبما فرط من الواجبات، ويدخل في الواجبات الفرائض. مثاله: مؤمن قام بأركان الدين وقواعد الملة وأصول الإيمان، إلا أنه فرط في الصوم حتى مات ولم يصم، اكتملت له شروط أدائه ولم يصم، حتى مات. وش يقال عنه؟ مات وهو لم يصم أو لم يحج، هل يكفر؟ لا، حتى يجحد فرض الصوم أو فرض الحج، لأن هاتين العبادتين صح فيهما البدل، لكنه يأثم وهو ظالم لنفسه بتفريطه في الصوم أو بتفريطه بالحج. ومثله في الزكاة بخلاف الشهادتين وبخلاف الصلاة. النوع الثاني المقتصد، وهو الذي اقتصر على الفرائض فأداها ولم يقارفها بالمعاصي، ولم يتبع الفرائض بالنوافل، فهذا مقتصد. ومن أشهر أدلته حديث الصحيحين في خبر ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد بن وائل، وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة، وإني سائلك ومغرض عليك، فلا تجدن في نفسك علي. الله الذي لا إله إلا هو أرسلك وأمرك ألا نعبد إلا هو؟ قال: اللهم نعم، عليه الصلاة والسلام. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. فدرج حتى أتى على أركان الإسلام، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، وأنا رسول من ورائي. فلما ولى قال: أفلح إن صدق. ففيه اقتصاره على ماذا؟ على الفرائض والواجبات. ولا بد من قيد أن يسلم من ترك المحرم، لا، من ترك الفرائض والواجبات، وألا يفعل المحرمات. هذا هو المقتصد. يأتي السابق بالخيرات، وهو من أتى الواجبات وانتهى عن المحرمات وأتبع الواجبات بالنوافل، كما يدل عليها الحديث، حديث الولاية المشهور، حديث أبي هريرة: من عاد لولي، الذي سيريده الشيخ ها هنا. وهذا الحديث اعتنى الشيخ به في هذا الموضع، واعتنى به في موضع آخر من كتبه المختصرة. ما هو؟ لو أطلعنا الكتاب كلكم تتعرفونه. أحسنت، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهناك للشيخ فرقانان: فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا يتعلق بالقلوب والسلوك والرد على المنحرفين فيهما. وهناك الفرقان بين الحق والباطل، وهي في مسألة كلام الله عز وجل. نعم. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. ها، كم هذه اللي ذكرها الشيخ؟ ذكر 4 أشياء. هذه يسميها العلماء بالأسباب المكفرة للذنوب، وهي كم؟ هي 10، هي 10. واستفادها شارح الطحاوية من كلام الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهذه الأسباب العشرة المكفرة للذنوب مهمة، كل منا يقع فيما يقع فيه ويتمنى أن تكفر ذنوبه. فالأسباب العشرة: التوبة، هذا أول. والثاني الاستغفار، التوبة عما مضى والاستغفار عما واقع ويأتي. ثالثا: ما يصاب من الهموم والغموم والبلايا، ومنها الأمراض الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، مكفرة للذنوب. لا يزال المسلم يصيبه البلاء حتى يمشي وليس على الأرض منه خطيئة. الرابع المصائب، فإن المصائب مكفرات. الخامس ما يجده عند منازعة روحه في سكرات الموت، ونبينا صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك، ولهذا أمر أن يهراق عليه من سبع قرط. وكان عليه الصلاة والسلام وهو ينازع مرضه الذي أخذ معه 10 أيام في 9 ليالي يضع الخميصة على وجهه، فإذا اغتم بها أي للحمى كشفها، ويقول الله أكبر إن للموت سكرات. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قبل أن يموت بخمس كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. السادس ما يلقاه في القبر، فهي ممحصات ومكفرات له. السابع ما يلقاه في عرصات القيامة من الأهوال والشدائد العصيبة العظيمة، هي للمؤمن مكفرة. الثامن ما يدعى له ولا سيما عند الصلاة عليه، فإن دعاء المؤمنين له ولا سيما ذووه وأحبته مكفرة لذنوبه. فقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار عبدك الصالح لك، إن انتفع بدعاء غيره له. أما كذا قلت اللهم اغفر لي أبي وأمي وهم أموات، ينفعهم الله عز وجل بهذا وينفعك، يفرح في قبره فرحا لا تسعه الدنيا اللي أهلكت الناس وذبحتهم. السبب التاسع أو الثامن، ترى الحساب عندكم، نعم. السبب التاسع من أسباب مغفرة الذنوب ما يكون في مراحل الآخرة، الله من دنو الشمس للوزن للحساب للعرض إلى الصراط والمرور عليه، وهي أحلك المراحل، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله عند أدنى الصراط اللهم سلم سلم، لم يأتي هذا إلا عند الصراط لأنه أحلك مواقف الآخرة. السبب العاشر ما يكون في القنطرة بعد الصراط، وهي خاصة بأهل الإيمان كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يسميها العلماء بصراط المؤمنين، قنطرة يوقفون عليها بعد عبورهم من الصراط وقبل دخولهم الجنان، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا. منين هذبوا؟ من الخطايا وآثار الذنوب، ونقوا منها أذن لهم بدخول الجنة. كم هذه الأسباب؟ 10. الحادي عشر وهو أعظمها، وهي رحمة أرحم الراحمين التي إن فاختت وغادرت العبد هلك، ولو كان هذا العبد من خلص المؤمنين وكملهم وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم من الصديقين. وأصلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وما جاء في الأدلة جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا هاهنا الباء باء السبب. وفي حديث أبي هريرة واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض، كما في البيوع بعتك كذا بكذا أي بمقابل. فرحمة أرحم الراحمين هي السبب العظيم المحتوي لما قبلها، أما ما قبلها تسمى الأسباب العشرة المكفرة للذنوب لأنها من العبد وبسبب العبد. نعم. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون. فحد أولياء الله، من الولي؟ هذا مما اضطرب فيه الناس اضطرابا عظيما، فمنهم من ظن الولي من لبس جبة وعلق سبحة وتقلد فختة أي خاتما وش كبره، ومنهم من ظن أن الولي من كانوا من أهل الجذب والخبل، ومنهم من ظن أن الولي من ارتبط بعصمة آل البيت، ومنهم من ظن الولي من فعل ما يستغرب منه من المناكر. والولي لله حقا هو كل مؤمن تقي فهو لله ولي، هذا حد الولي. كما في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي لله من جمع الوصفين إيمان وتقوى، ولهذا أولياء الله على مراتب ليسوا على طبقة واحدة، بينما هم على مراتب بحسب قيامهم بهذين الأصلين، بأصل الإيمان وأصل التقوى. وجامعهم ما ذكره الله في آية النساء ومن يطيع الرسول ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هم أولياء الله في مراتبهم، أفضلهم الأنبياء ودخل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، يليهم الصديقون، وأكمل الصديقين من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان كما جاء في حديث ابن عمر في البخاري وغيره. فهم أفضل أتباع الأنبياء. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والناس عامة، خرج من هذا الناس الأنبياء، فليس الصديقون أفضل منهم. يليهم ثالثا الشهداء وهم على مراتب، ولهذا جاء الحديث أكمل الشهداء اثنان، ثم الصالحون وهم على مراتب أيضا في صلاحهم. هؤلاء هم أولياء الله. عند الصوفية الولي غير ذلك، فطلبوا الولاية بالكرامة، ولهذا قصروا الولاية على من نالتهم الكرامة، فطلبوها بالأحوال الشيطانية والمنامات والمواجيد والفتوحات التي يزعمونها. عند الروافض الولي من اعتقد بإمام زمانه أنه معصوم، عليا ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي بن الحسين الباقر ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق، ثم افترقوا بين الاثني عشرية الجعفرية وبين الإسماعيلية، وفي الزيدية اختلفوا بعد علي بن الحسين، فجمهورهم جعلوها في محمد بن علي الباقر، والزيدية جعلوها في زيد ابن علي بن الحسين إذن أناطوا الولاية بهؤلاء الأئمة الذين زعموا وادعوا عصمتهم، وقالوا إن مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ولهذا عندهم الولي أفضل من أين؟ من النبي. وأتوا ببدعة أخرى شنيعة، وهي بدعة ختم الأولياء كبدعة ختم كمشابهة لختم الأنبياء. نعم. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ينقسم ذلك إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالجميع على النصب يا شيخ، كنت يده ورجله وبصره وعينه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، الله أكبر، ولا بد له منه. الله أكبر. هذا حديث عظيم، وهو من أصح الأحاديث القدسية، بل يكاد يكون هذا الحديث حديث من عاد لي وليا مع حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم مع نفسي بطوله، أشهر الأحاديث القدسية. وهذا الحديث اشتمل على مقامين ورتبتين، اشتمل على من أتى الفرائض، ثم من أكمل منه وهو من أتى النوافل مع الفرائض. فمن أتى الفرائض هو المقتصد، ومن أتى النوافل مع الفرائض هو السابق بالخيرات. وهذا الحديث يستدل بظاهره غير المراد غلاة الصوفية في عقيدتهم بالوحدة والاتحاد، فيجعلون الحديث أفضل لذلك، أخذ من الظاهر غير المراد في قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قالوا: إن الله يحل في عبده، والحلول يأتي بعده ما هو أعظم منه. ولهذا هناك عقيدتان خبيثتان في غلوهم: الحلول، وهو اتحاد بين شيئين كان منفصلين، الخالق والمخلوق، هذا الاتحاد. أعظم منه من اعتقد أن الوجود واحد فلا فرق بين خالق ومخلوق، ومن كفر عندهم من اليهود والنصارى والمشركين كفروا بالتخصيص لما جعلوا الإلهية في مخصص، في اللات، في العزة، في منات عند المشركين، أو في الأنبياء عند من غلا بهم، أو في الصالحين عند من غلا بهم. ولو اعتقدوا أن الوجود واحد فلا فرق بين خالق ومخلوق لكانوا موحدين عياذا بالله، وهذا من أشنع الكفر وأفظعه. أين الظالم لنفسه؟ جاء في أدلة أخرى. وهذا الحديث منزع لأهل الباطل في استدلالهم الباطل به، وهو أصل عند أهل الإيمان في هذا الباب، باب ولاية الله، في أصناف هؤلاء الثلاثة ممن من الأولياء: الظالم لنفسه، مؤمن وموحد لكنه ظلم نفسه بالذنوب. ولهذا يأتي في كلام الشيخ أنه يجتمع فيه حسنة وسيئة، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، ولا يخرجه ذلك عن الملة كما يأتي التنبيه عليه. ثم في المقتصد، من اقتصد في الفرائض والواجبات ولم يلحقها بمعصية، يعني معصية مقصودة، ولا لابد للعبد من المعصية. ثم في الحالة الأكمل وهم السابق بالخيرات. نعم. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. نعم. حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. شيخ الإسلام أسلوبه راقي، ولهذا قد يعثر في بعض المواضع على طلاب العلم. في المقابل ابن القيم أسلوبه سهل، كأنه رحمه الله يخاطب القلوب، وهذه عطايا وقسائم من الله جل وعلا يقسمها بين عباده. المقتضي ويقتضي لا يعني الدلالة الأصولية المناطقية لهذا اللفظ، يقتضي على يوجب ويحث. نعم. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهذا الإشارة إلى إيش؟ ها؟ لا، أن الشخص الظالم لنفسه يجتمع فيه مع الإيمان طاعة ومعصية، سنة وبدعة، هذا قول الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. يشير رحمه الله إلى خلاف طائفتين عظيمتين منحرفتين في هذا الأصل. من هما؟ الخوارج، لأن الخوارج عندهم لا يجتمع في العبد طاعة ومعصية ولا سنة وبدعة ولا خير وشر، لأن عندهم الإيمان إما يبقى كله ويروح كله، هذا عند الخوارج، وهم أول من ابتدع في الإسلام بدعة أنه يكفر العاصي بالذنب، أول من كفر المسلمين بالذنب هم الخوارج. قابلتهم بدعة أخرى وهم من المرجئة، على اختلاف أنواع إرجائهم، والذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، والمعصية إما بترك عمل، إما قلبية، إما بترك الإقرار، على ما يأتي إن شاء الله التنويه عليه عند ذكر المرجئة. أهل السنة في هذا مخالفون لهم بإجماع الصحابة، لأن السنة المحضة هي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، كما دل عليها حديث الافتراق. قالوا من هي في فرقة الناجية يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية هم الجماعة، في رواية هم السواد الأعظم. وحديث الافتراق كلها في النار إلا واحدة، رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 16 صحابيا، والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى نهاية المئة الثالثة، فما أجمع عليه هؤلاء لا تجوز مخالفته بحال، وهو الإجماع الذي يأثم ويؤذر مخالفه. ومركم يا طلاب العلم كلام شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وش قال؟ والأصل الثالث الإجماع، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، لأن خلاف ما كان عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه هو الذي يأثم ويؤذر. نعم. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة. الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من قلما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يخلد. الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل وأنه لا شفاعة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره. هذه تنبيه مهم للقارئ ولغيره، وكان شيخنا رحمه الله ينبهنا عليها الشيخ ابن باز. لا يأتي ذكر الرسول إلا ويصلى ويسلم عليه، كتب أو لم يكتب، وهذا من بعض حقه علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن المأجورون المثابون على ذلك. نعم شيخ خالد. وأنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب ومن عوقب لم يثب. ودليل هذا الأصل من الكتاب. قبل ذلك عندهم الإشارة إلى من؟ إلى الوعيدية، والوعيدية طائفتان، الخوارج والمعتزلة. هؤلاء الوعيدية ومركم في الواسطية، وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. من يذكر لي الفرق بين مذهبي الخوارج والمعتزلة وكلاهما وعيدية؟ أن ترفع إيدك ولا تنزل إيدك؟ ويوم رجعنا رفعتها، يلا عطنا الجواب. اي هذولا منهم ذولا. اي طيب، وش الفرق الحين؟ اي نعم أحسنت. الخوارج قالوا صاحب الذنب كافر في الدنيا وهو في الآخرة مخلد في النار، من هذا صاحب الذنب. المعتزلة وش قالوا؟ صاحب الذنب في الدنيا لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. وهذا أول ما حصل من أين؟ من اعتزالهم، أن صاحب الذنب في منزلة بين المنزلتين. هذه أول اعتزال المعتزلة، لما دخل الرجل جامع البصرة وفيه الحسن البصري وكان معه اثنان أحسن بهم الظن أولا وظهر شرهم وبدعتهم آخرا، واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد. وكان الناس يخوضون فيما جرى بين الصحابة، ثم ترتب عليها مسألة الطاعة والمعصية. فقال القائل: يا إمام، صاحب الذنب مؤمن أو كافر؟ تلقف واصل، وتبعه عمرو بن عبيد، وأنا أظن أن عمرا هو اللي حرس واصل من تحت، لأن هذه طريقة أهل البدع. أهل البدع لهم راس يدبرهم خفية وسرا في أسلوب الخفاء. فقال: أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر، واعتزل حلقة الحسن فسموا معتزلة. هل في صاحب الذنب عند المعتزلة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر؟ وهذا قول جمهور الخوارج تحقيقا، يعني لأن الإباضية من الخوارج يخالفون، فقالوا قولا أقرب ما يكون إلى المعتزلة من قول جمهور الخوارج. فإنهم قالوا إن صاحب الذنب عن الإباضية عبد الله بن إباض التميمي قالوا صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لا كفر ملة. كفر الملة يلزم عليه لوازم الكفر العملية والاعتقادية، كافر كفر النعمة ما يلزم عليه اللوازم العملية من محاربته، من إهراق دمه، من إزالة اسم الإسلام عنه، ثم ما يترتب عليه من أحكام توريثه إلى آخره. يتأولون بالغلط قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالإباضية من الخوارج عندهم صاحب الذنب في الدنيا لم يكفر كفر الملة، وإنما كفر النعمة، وهو قريب من قول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. يسميه المعتزلة بالفاسق الملي، وهذه تأتيكم تتكرر عليكم في كلام الشيخ. الفاسق الملي عند أهل السنة هو مؤمن في أصل إيمانه، لكنه عنده ذنوب ومعاصي، سواء في تخلف عن واجب أو فعل لمعصية. الفاسق الملي عند المعتزلة من هو في منزلة بين المنزلتين، هذا اصطلاحهم فيه. فهو ليس بمؤمن ولم يكن كافر حتى يموت على المعصية. اتفقوا جميعا في حكمه الأخروي أن صاحب الذنب في الآخرة عند الوعيدية خوارج ومعتزلة وإباضية أيضا أنه مخلد في النار. ولهذا قال أهل السنة إن المعتزلة مخانيث الخوارج. ما هو المخانيث عند الدشير؟ لا، المخنث عند الفقهاء هو من فيه من فيه ذكورة وأنوثة، هذا المخنث. متى يكون مشكلا؟ إذا بال من جميع العضوين، لأن العبرة عندهم في اللي يميزه البول، الله يعزكم والحاضرين. فإذا بال من عنده آلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة، فإذا بال من أحدهما فهذا غير مشكل، مخنث لكن غير مشكل. فإن بال منهما جميعا سموه بالمخنث المشكل. لماذا وصفوا المعتزلة بأنهم مخانث الخوارج؟ لأنهم في الدنيا معمعوا وغبوا، فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة صرحوا بأنه كقول الخوارج. هؤلاء الوعيدية. نعم. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير، ليس هذا موضعه، قد بسطناه في مواضعه. هذا يتكرر في كلام الشيخ، ترى ويعتذر لكم يا طلاب العلم، يقول ما هو هذا موضع البسط في الأدلة ووجوه الاستدلال منها، ذكرناه في مواضع أخرى. أين الموضع اللي ذكر فيه هذا رحمه الله باسطا له؟ ها؟ الواسطية مختصر يا أخواني، ما ذكر فيها الأدلة. ها؟ وين أشرف؟ أستغفر الله. الواسطية بارك الله فيكم مختصر، بسط هذا الشيخ في غير هذا الموضع. تدمرية مختصر بعد. لا، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط ومنهاج السنة، ومنهاج السنة. نعم. وينبني عليه أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرك وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. أظن كل منصوبة شيخ خالد، يحقر أحدكم هذا الفاعل صلاته وصيامه وقراءته. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا للخوارج، ومن براعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرهم في نعتهم ووصفهم لا في أفرادهم وأعيانهم، لأن الأعيان والأفراد ينتهون بزوالهم أو بدقم شرهم، لكن أوصافهم، وهذا ما جاء في عموم أهل البدع والدعاة على أبواب جهنم، ينعتون بأوصافهم، ينعتون بوصفهم الذي لا يتعلق بالعين، لا يتعلق هذا الوصف بالعين. فذكر فيهم هذه الأوصاف الجامعة الموضحة لهم، وإلا فأول ما من أتى بذلك هو ذلك الأحمق الأعرابي الجلف ابن ذي الخويصرة، عبد الله ابن ذي الخويصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الأمر به بعينه، لا، يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل قوله ومنهجه وطريقته، لا من أصل نسبه، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهؤلاء الخوارج هذا أول خروجهم بعد حنين في مقالة هذا الرجل الذي لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر لا يتعلق بعينه، ولم يكن ينتصر عليه الصلاة والسلام البتة لنفسه، وإنما ذكر وصفهم، وبدأ ذلك في أثناء خلافة عثمان بالتثليب والتأليب ونشر الدعايات الكاذبة الفاجرة المؤلبة على أمير المؤمنين عثمان، إلى أن انتهى الأمر بعزله ثم قتله. وفعلوا ذلك مع علي رضي الله عنه مع أنهم يدعون نصرته، ولا يزالون بالخروج حتى يخرج آخرهم فيكون مع من؟ مع الدجال، مع أنهم يدعون أنهم أهل توحيد وإيمان وأمر معروف ونهي عن المنكر. كيف لعب عليهم الدجال؟ كيف يلعب عليهم؟ يلعب عليهم الدجال بما يستوعبهم من شبهاته التي تجعلهم في أول الأمر غائرين لله، وفي منتهاه خارجين عن ملة الإسلام. وهذه الشبهة والعياذ بالله إذا استحكمت، وهذا دليل على أن أصول ما مع الدجال أمران: شهوات وشبهات. نعم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الله أكبر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يقتلهم يعني يقاتلهم في إعمال المصدر. وقد قاتلهم أدنى الطائفتين المختلفتين أي أقربهم إلى الحق، وهم علي ومن معه رضي الله عنهم، ولم يقاتلهم علي حتى أعذر إلى الله منهم، فكان يرسل لهم العلماء ويناقشهم ويعلمهم، يكشف الجهل عنهم. وأشهر من أرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه القضية المشهورة لما ناقشهم في المسائل الثلاث: ماذا تنقمون على أميركم؟ قالوا: ما هم لنا بأمير. فذكروا المسائل الثلاث: أنه قاتل ولم يسبي، ثانيا نزع نفسه من إمرة المؤمنين، ثالثا حكم الرجال في دين الله. وكلها تدل على جلافتهم وحماقتهم ونقص عقولهم وعلمهم. ولهذا حلها لهم علي ابن عباس في جلسة، فرجع من ذلك أكثرهم، قيل الثلثان وقيل ثلاثة الأرباع، وبقي متعصبتهم وخلصهم نحو 3000، فانحازوا من أرض حرورا إلى النهروان، وهم الذين استعان الله عز وجل علي ومن معه في مقاتلتهم، فاستأصلهم إلا 5 أو 6. هؤلاء الخوارج. وأولى الطوائف الثلاث بالصواب من لم يدخلوا في أمر الفتنة، وهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم سعد بن مالك ابن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وأبو بكر، ومحمد بن مسلمة. أكثر الصحابة لم يلغوا في الفتنة، والذين دخلوا فيها مجتهدين في الطائفتين لا يتجاوزون 100. فلهذا أولى الطوائف بالصواب من لم يخوضوا فيها، وأولى وأدنى الطائفتين هم علي ومن معه رضي الله عنهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر رضي الله عنهما: تقتله الفئة الباغية. وهذه المسائل الخوض فيها والبحث فيها لا يفيد، بل يورث القلب مرضا وريبة تعظم وتزداد في سوء الظن بهؤلاء الصحابة. ولهذا كان المسلك الأسد والمنهج العام لأهل السنة في هذا ما ذكره القحطاني في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة. نعم، هذا استطراد من الشيخ في هذه المسألة الجليلة. فإن قول سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث كلام نير مأخوذ من مشكات النبوة، إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية غالبها مدارها على الشهوة، والبدعة مدارها على ماذا؟ الشبهة. لماذا أحب إليه؟ لأن أثرها باق، فإن المعصية يتاب منها فيغتم وينقهر الشيطان. أما البدعة يرى صاحبها أنه على حق، وهذا معنى قول الأئمة لا يعرف لصاحب بدعة توبة، لأنه يقتنع بأن فعله سائغ ومشروع ودين، يعتقده ذلك ويظهر على أثره في قوله وفعله. والأصل في هذا آية فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه، اعتقده وظنه حسنا، فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهنا ليس معنى ذلك كما يقول الشيخ أنه لا تقبل توبته، لا، إذا تاب قبلت توبته، لكن لما كان يعتقدها دينا يستبعد منه التوبة لما يعتقده في نفسه دين. أما المعصية إذا قارفها المقارف يعرف في نفسه أنه عاصي وأنه مفرط، ولهذا يستجري مع هواه وهوى غيره في المعصية، ثم يصحو قلبه وينبض نابض الإيمان فيه فيؤوب إلى ربه فيمحو هذه المعصية كما تمحوها الحسنات. هذا معنى قولهم ذلك الذي اشتهر في أصول السنة الإمام أحمد، وما ذكره البربهاري، وذكره شيخ الإسلام في غير موضع، وهو بناء على هذا الأصل أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. نعم. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. نعم، حط تحت هذه خط، هذه من أعمال القلوب. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. لا يكن همك يا طالب العلم في العلم تجميع المعلومات، ترى ما أحد أقوى من جوجل في هذا الباب، صح ولا لا؟ وإنما الشأن يا طلاب العلم ويا أهله أن تعملوا بهذا العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإنك إذا عملت بما علمت أورثك الله علم ما لم تعلم، وهذا يأتي بأنواع ما يفتح الله عليك من الفهم ومن البصيرة ومن استجلاء الأمر، ومنها الفتن تراها مقبلة فتعرفها ولا يعرفها إلا العلماء، فإذا وقعت عرفها الجميع، لكن وش عقبه؟ بعدما تلطم من تلطم وتطحن من تطحن في غوائلها. والذي يجب أن يهتم له المسلم وطالب العلم أن يعمل بما علم، فإن علمت سنة اعمل بها يرحمك الله، علمت بدعة ومعصية اعمل بها بالحذر منها وتحذير غيرك منها. بهذا يثبت العلم، ومنه قولهم العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وما ضل أهل الكتابين قبلنا إلا بأنهم لم يعملوا بالعلم، بل وصفوا بأقبح الأوصاف كالحمير تحمل أسفارا، يحفظون العلم وكتب الله لكن لم يعملوا بها. وأشدهم بالعام بن باعورة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها حتى علم اسم الله الأعظم، اتبع هواه واستجراه كلبه واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فكان مثله أقبح من أمثلة أهل الكتاب. مثله الله بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في كلا الحالتين هو دالغ بلسانه. إذن تعتني بصلاح قلبك بالعمل بما تعمل فرضا وواجبا وسنة ومكروها تتركه لئلا يوصلك للمحرم، ومحرما تتجنبه. ومنه ما ذكروا من ترك كثير المباحات لئلا توصل إلى المكروهات الموصلة للمحرمات. وهذا منهج عزيز ومنهج رصين يسوس به المؤمن قلبه وعلمه بأن يعمل. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله شرح حديث النهي عن أن ينتعل بإحدى رجليه بنعلة والأخرى حافيا، فقال له قائل وقد ضال عليه الإخوان وهو خارج من المسجد: طيب يا شيخ، لو كانت الحذوة قريبة والثانية بعيدة وأحتاج خطوة خطوتين أمشي بها بحذوة واحدة دون الثانية؟ قال: يا ولدي، إن استطعت أن لا تخالف سنة نبيك بخطوة واحدة فافعل، صلى الله عليه وسلم. هذا مدار العمل بما تعلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد علم. نعم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. والله ما قصر أبو العباس. وهذا منحا يا أخواني عند شيخ الإسلام لا يفطن له إلا أهل الفقه وأهل البصيرة في حسن استدلاله للموضع الذي يريده بالآيات. هذا الاستدلال فقه بحد ذاته، كيف انتقى هذه الآيات ودلها في هذا الموضع فأتى بجملة منها وعزى البقية إلى أنها شواهدها كثيرة تدور على أصل أن الإيمان يزيد بالعمل، وأن العمل هو ثمرة هذا العلم، وهو ما يتميز به أهل السنة ويختصون به عن غيرهم. وأهل العلم الكبار تفطن لمناهجهم وطرائقهم ودقائق استدلالهم فيما يريدوه من الأدلة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من فقهه في كتاب التوحيد وإيش؟ حسن اختياره للأدلة للموضع. هذا فقه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يذكر إذا ألقى محاضرة مثلا عن التقوى أو الاستقامة استعرض الآيات من أول المصحف إلى آخرها فيها، هذه دقة في الاستدلال، وهي تدل على تعظيم كلام الله والعيش معه، وهي خصيصة أهل القرآن والحديث، جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه. انتبه لهذا المزلق، أن تعرض عن الحق الذي علمته اتباعا لهواك أو هوى من تقلده وتعظمه، والثاني هو الذي أفسد من أفسد، هوى من تعظمه في جماعة، تعظمهم في طائفة، في فرقة، في ملة، فأنت تدر برأسك معهم. تعرف مش معنى تدر برأسك؟ يعني أنك لا تحسن الفهم والعمل، هواك هوى هؤلاء جماعة أو حزبا أو فرقة، تلك خاصة وهذه عامة، معصية خاصة تتبع هوى نفسك، معصية عامة هوى غيرك. ومن تأمل في أسباب الضلال في بني آدم وكثرته في آخر الزمان وجدها تدور على هذين الأمرين، اتباع هواه الخاص أو هوى غيره، وبه افترقت الفرق وتشكلت الطوائف. وقصة الفرق في الإسلام وقبل الإسلام تبدأ من فكرة خبيثة تكون في قلب الإنسان، فإن تحدث بها أو اعتقدها صارت عقيدة مخالفة، فإن صرح بها تبعه واحد اثنين صاروا جماعة، تزداد إلى أن تكون طائفة، إلى أن تكون فرقة، إلى أن تكون طائفة، ومنها أن تكون حزب. وهذا ما نزه الله نبيه عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن برأه منهم، لست منهم في شيء، وأمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، تحذير ووعيد أن الله يحاسبهم بما عملوا. نعم. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح. استغفر الله. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإنا لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ إنها، على قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. هذا منهج سديد وفق الله له السلف لفهمه، أن من ثمرة الحسنة أن تتبعها بمثلها. ولهذا عهدكم بالحج قريب، وكان مما ينبه عليه من أهل العلم في الحج أن لا ترجع إلى ما كنت عليه من العوائد الباطلة المخالفة التي كنت عليها قبل الحج، فإن من علامات الحج المقبول المبرور أنك تديم على الطاعة وتتبعها بمثلها، أما ثمرة المعصية أنها تورث معصية مثلها، وثالثة ورابعة إن لم تعالجها وتعاجلها بالتوبة وإلا نكت في قلبك نكتة إيش؟ سوداء. ثم إذا نكت النكتة السوداء ثانية وثالثة إلى أن يكون القلب كالكوز المجخي المنقلب رأسه على عقب، هذا الكوز المجخي لو تحط به ماء يبقى ولا يروح، هذا مثل عظيم. كذلك القلب الذي صار أسودا بسبب هذه المعاصي لم يعالجها ويعاجلها بتوبة إلى الله جل وعلا. المعصية لابد من وقوعها، سنة الله الشرعية، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفر لهم. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إبليس وش يقول عاذنا الله منه؟ أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالتوبة وبالاستغفار، واجعل ذلك هجيرا لك تعالج به مرض قلبك وما ينتج عنه من مرض جوارحك، الأوبة إلى الله. ولهذا لاحظوا كيف أن التوبة والاستغفار شرعت لنا أثناء العبادة وبعدها، وشرعت لنا في أطراف النهار والليل وآخره، وكان من أفضل العبادات في السحر الاستغفار، ومدح الله أهله به. هذه ناحية مهمة تعتني بها أيها المؤمن ليسلم، يسلم قلبك وتسلم في نفسك. طولنا عليكم حنا، إني أرى رؤوسا قد أينعت. وشو؟ إيه أنا ما نبقى ناقف، لكن نحط محطة ندرجكم فيها على جمر الغضاء. ودكم نعطيكم يعني مجال الأسئلة هم من نبقى نواصل. ثمان سنين تبي نص ساعة شو تسوي فيها؟ باب ما جاء في الهرس. لأن نعطيكم ثلاثة أسئلة ثم نواصل، نفتح المجال للأخوان ثلاثة أسئلة، لأني أنا جربت إذا مضت ساعة يصيب الإنسان ما يصيبه من الملل والسآمة، يحتاج إلى أن يحمض. هل تبون نسألكم، تبون تسألون ونجاوبكم واخذ الجائزة أنا، هل تبون؟ ما لم ببلاش ربح بين. وش ودكم؟ نفتح المجال. كلهن أبرك الساعات، تفضل. تقسيم الولاية، الولاية إمارة، والولاية بالفتح هي ولاية الله. وش فيها ولاية خاصة وعامة؟ نعم. يسأل أخونا يقول في أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، هذا أصل أهل السنة المجمع عليه، أن من كان عنده إيمان وتقوى فهو ولي لله بحسب ذلك، تنقص ولايته لله بحسب ذلك، ما نقص من إيمانه وما نقص من تقواه. وأما ما ذكروه من ولاية عامة وخاصة فهذا من جانب آخر، وهذا الذي يسمى في أصول أهل في أصول العلم في التفسير وفي غيرها باختلاف التنوع، فإن اختلاف التنوع أن يذكر الشيء من عدة جوانب ولا يكون هذا معارضا للأول. مثاله ذي الطاولة، إذا وصفها الواصف قال هي طاولة رفيعة، صح ولا مو بصحيح؟ نظر لها آخر هنا قال إنها طاولة سخيفة، نظرها ثالث قال إنها عريضة. هذا الخلاف بينهم وشو؟ تنوع. وكل ما جاء عن السلف في معاني الكتاب والسنة فهو من هذا القبيل، لا تجد بينهم خلافة ضاد، فإن خلاف التنوع ينتج الذهن ويقويه ويورث الخصوبة في العلم، بينما خلاف التضاد يورث المناقضة، والتي شرها ضرب كلام الله بعضه ببعض. نعم سم. لا ما قلت هذا، وهذا لأن خائف من زلة الفهم. قلت إن الصوفية أخذوا بظاهر حديث الولاية الظاهر الفاسد غير المقصود للشارع، فقالوا في قول الله جل وعلا في القدس: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، أن الله عندهم بمقتضى الحديث يحل في عبده تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. طيب وش معناه الصحيح كنت سمعه وبصره ويده ورجله؟ أن الله يحفظ على وليه جوارحه فلا تكون إلا في محبوبات الله ومرضياته. وهذا الحديث تجده عند أهل الوحدة يستدلون به على وحدة الوجود، وعند أهل الاتحاد يستدلون به على الاتحاد والحلول، وأهل السنة يستدلون به على حفظ الله لعبده. ولهذا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام محفوظان بذلك: إنني معكما أسمع وأرى. نعم سم. نعم يقول: هل يوصف الله جل وعلا بالتردد؟ نقول: يوصف جل وعلا بالتردد اللائق به، لا على المعنى المتبادر إلى ذهنك، فإن المعنى المتبادر إلى ذهنك وذهن عوام الناس تردد المخلوقين الناشئ من جهل بالأمرين ما يدري ما يختار منهما، وهذا منزه عنه ربنا جل وعلا، فالله له العلم الكامل الذي لا نقص فيه ولا لبس، فتردده يليق به. وهذا التردد مأخوذ من قوله: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. إذن جاء التردد في الحديث مفسرا بماذا؟ بأن الله جل وعلا يكره أن يسيء لعبده لما كان وليه يكره الموت، فالله يكره أن يؤذيه ولا بد له من الموت، وفيه العاقبة أن حاله بعد الموت خيرا من حاله قبله، فهو تردد يليق بالله لا كتردد المخلوقين الناشئ من عجزهم وجهلهم. أي نعم. ثلاث حنا قلنا، ما قلنا أربعة. أي نعم. ها؟ أسألهم أنا، عندنا كيستين كم نعطيهم؟ سؤال واحد له جائزتين. تبون سؤال سمين ولا سؤال خفيف؟ ها ها الجمع ما يعني الجمع والترجيح، أقول تبون سؤال سمين ولا سؤال ما هو بسمين؟ شوري عليك لا تطلبون السمين سرقتها وهقول. لا إله إلا الله. استدل شيخ الإسلام رحمه الله في أول هذه الرسالة بآية هي المدار فيما يتعلق بأصناف الناس وأعمال قلوبهم، فما هي الآية؟ كاملة لا مجتزأة. الآية كاملة ما هي مجتزأة. تفضل وقف واقف واقرأها علينا. منهم سابق للخيرات ولا بالخيرات؟ كذا نبي ننقص الجائزة منك. أي أحسنت، هذه الآية هي الأصل التي أدار عليها رحمه الله الكلام. أي نعم. سؤال طالبة العلم من يجاوب عليه ومن يعطيهم الجائزة؟ ها؟ أسرع إجابة منهن على تويتر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من هم الوعيدية؟ لا هذا ما هو لكم، لهن. لا السؤال لهن، من هم الوعيدية؟ واضح السؤال؟ هاي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في المواريث يا أخواني، ما هم في العلم. هاي نعم نعم يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، ارفع صوتك خلنا نشوف شو يقول. ها اي صحيح، واحيانا ما تعطى شيء الا كيسه سكري. واذا حضر القسمه اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. بحمض بكم هذه يمكنها تنشطكم. كنت أقرأ على الوالد في المواريث وكان يمثل بهذا المثال، يقول يا ولدي خل معنا أكياس تمر، يجينا ناس من المواريث ما يحصل لهم شيء، نعطيهم من أكياس التمر تسمحة لخواطرهم، لأن الله يقول فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولهذا يمركم في المواريث المحجوبون، سواء حجب حرمان أو حجب نقصان، حجب النقصان يجيهم من الميراث بقدر ما لم يحجبوا، لكن في حجب الحرمان نعطيهم منه تسمحة لخواطرهم وإبرادا لحر نفوسهم، فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وفي العلم التمثيل بما تستوعبه القلوب مهم، وهي طريقة يبرع فيها المدرس والمعلم مع شيء مع طلابه، حسن التمثيل والعرض. وهذا ما تميز به المشايخ بعضهم على بعض، فإنه مما تميز به شيخ المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هو هذا، يحسن عرض المسألة وتصويرها. في باب الفقه أظنكم درستم العمدة، لاحظتم حسن العرض والتمثيل مهم في تطبيق المعلومة، ومنها التقاسيم، وهذا أيضا منهج واضح عن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وأنا أظن أن من أكثر جلوسه للطلاب نمت عنده هذه الملكة، وهي مسألة حسن عرض العلم وتعليمه. من ذلكم كلمة سمعتها من الوالد رحمه الله لم أنسها، قال يا ولدي ثلاثة الأصول إذا آمنت بها وأيقنت بها نجوت من عذاب القبر. لأن أسئلتها الثلاثة والشيء هي أسئلة القبر، لفت إلى معلومة معروفة، لكن تركيزها في هذا المعنى وفي هذا الجزء يجعلك تنتبه ثم تهتم لها هذا الاهتمام. هذا سؤال بعد باقي ولا لهن؟ خلاص اي نعم. ما مذهب الإباضية في صاحب المعصية؟ مذهب الإباضية في صاحب المعصية، أنت يا من عند العمود قف واقفا حتى أسمعك. أنا أقول قف واقفا ولا أقول استاد أب علشان كفر ملة. ما الفرق بين كفر النعمة وكفر الملة؟ أي أحسنت الساحر. الكافر كفر النعمة لم يخرج من الملة، لم يخرج من الملة، وأما الذي يخرج من الملة فهو كافر كفر الملة. ولهذا عدوا صاحب المعصية كافر كفر نعمة، كما أو بنحو ما قالته المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، إنما اختلفوا في اللفظ والاصطلاح لا في الحقيقة والمعنى. ومنه تعرفون أيها الجمع الكريم ما يكرر عند العلماء أن الأزمة أزمة مصطلح. لماذا؟ لأنه قد يصطلح الناس مصطلحا يريدون به معنى غير المعنى الذي يريد به غيرهم، وهذا من علامات الفساد العميم، وهو من أشراط الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. هذه بدت الآن، يتسمى الخمر عرق، شمبانيا، ويسكي، شراب، مشروبات روحية، وتأتي مصطلحات إلى أن يأتي جيل يقول الله ما حرم الويسكي والعرق، حرم الخمر. تدرج هذه عند الناس، وهذا إذا عظم الجهل. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى غير اسمه، يسمى فوائد، استثمارات، مرابحات، عينة ثلاثية، تأتي أسماء، فيذهب الاسم الذي جاءت الشريعة بتركيز عليه في مصطلح، وهذا ينشأ مع الجهل، وهو الجهل المركب. وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. كذا قالها ابن القيم في نونيته. نعم، نواصل. احنا إلى سبع أو إلى عشر يا أخواني؟ وين راعي الظهر؟ والله من صده، والله ما أدري عن الصمائل. قطع النخل ما هو بعيب والوزيد، العيب بلي ما تتم أقوالها. ما يتحملون الناس. كنا مع الشيخ ابن باز رحمه الله في فجر الخميس، وهو أطول دروسه، يقرأ عليه 11 كتاب وعشرة كتب، نمل وهو ما شاء الله يتجدد. هذه وهايب من الوهاب سبحانه وتعالى.